إذا كان دون ماله أو ديونه ماله أو دينه أو عرضه فهو شهيد. والمراد أنه شهيد في الآخر ليس شهيد في الدنيا، بمعنى أنه يغسل ويصلى عليه. يقول هل يجوز كذلك، هل يجوز تكني بأبو طالب؟ ما في بأس، ما في بأس، حتى ولو كانت تطلق على أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم اسمه، لكن ما في بأس إذا لم يكن فيه مشابهة له. يقول هل يجوز تسمي بصاحب الجلالة؟ إيه ما في بأس، يعني صاحب، يعني صاحب المكانة، هم عن جلالة، ما في بأس. يقول أود طلب العلم بالفقه، فما هو الكتاب المناسب؟ من أيسر المتون في حفظ الفقه وجماعة شتاته هو زاد المستقنع، سهل ومختصر بالنسبة للمتون. يقول يجوز تسمية كبير القضاة؟ ما في بس، كبيرهم، رئيسهم، أقدمهم، ما في بس. يقول في بعض الناس يقول فلان يقوم بأفعال لا يفعلها الشيطان، ما في أسوأ مما يفعلها الشيطان من الشرك والباطل ودعوة الناس إليه ونحو ذلك، وكل ما يفعل الشخص من سوء فهو من الشيطان. يقول هل يجوز تسمي برباب أو أرباب؟ أي رباب ما في شيء. نعم. يقول هل صحيح أو ليس مشروط لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله؟ التوحيد له ركنان، نفي وإثبات. لو أتى شخص بأحد الركنين لا يكون مسلما، بل لابد من الاتيان بالاثنين، نفي العبادة من دون الله وإثباتها لأحد. ونفي العبادة مراد بها الكفر بالطاغوت والبعد عن نواقض لا إله إلا الله. نعم. يقول ما حكم النذر صوم الدهر ويلزم كفارة أم لا؟ يلزم كفارة لتحريم النهي، لتحريم الفعل أن يسلمنا عن صوم الدهر، ويلزم الصيام يوم وإفطار يوم، لكن لابد من نظر إلى صيغة النذر. بعض الناس ما يقول كلام يظن النذر وهو ليس بنذر، لو السائل يذكر ما هي الصيغة حتى يعرف. فمثلا لو قال أريد أن أصوم كل سنة أصوم جميع الدهر، نقول ليس بنذر. ولو قال وعد علي أني أصوم طول العام، نقول ليس بنذر. لو قال لله علي فهو نذر، ولو قال نذر علي كذا فهو نذر، ولو قال أعاهد الله أن أصوم طول الدهر ليس بنذر. يقول دخلت المسجد لجل وضع بعض مطويات في بدن انتهى صلاة العصر، وقد يظن من بخارج المسجد أني متأخر عن صلاة الوقت، هل أفضل أن أخبره حتى لا يسيء الظن بي أو أترك حتى يكون عملي سرا؟ إذا كنت تخشى من أن يساء بك الظن فأخبره، وما يكون إن شاء الله من باب الرياء. يقول هل الاستواء صفة ذاتية أو فعلية؟ فإن كما يقول إنما صفة الاستواء صفة فعلية، الله استوى صفة فعلية. يقول من كان عليه غسل الجنابة واغتسل الجمعة ناسيا أن عليه غسل الجنابة وصلى بهذا الغسل، هل يجزئه ذلك؟ إيه ما في بس، يعني لا يشترط نية رفع الجنابة. يقول هل يقع اللعن من الله عز وجل قولا بالكلام؟ نعم، الله يقول ولعنهم ولعنه. يقول ما هي ثمرة دراسة الأسماء والصفات؟ أنا بعطيك مثال وأنت تعرف. لو أراد ولله المثل الأعلى، بس مثال عشان تعرف أهمية الأسماء والصفات. لو قال لك شخص أنا سوف أزوجك بنت، فإذا سألته فيسألك ما اسم هذه البنت, تقول لا ما أخبرك. طيب ما هي صفات هذه البنت, ما أخبرك. موافق ولا لا؟ تقول طيب أعطني اسمها. لا ما أعطيك اسمها. يعني هل الأفضل للزوج أن يتزوج ولا شخص آخر؟ تمام. قال له هل تريد تزوج بنتا؟ قال نعم. ما اسمها؟ قال اسمها فلان الفلان الفلانية الفلانية, وصفاتها كالتالي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. أيهما أشد في تعلق القلب؟ الأول اللي ما يعرف لا اسمها ولا صفتها ولا صفة من صفاتها, ولا الثاني؟ الثاني إذا قال والله امرأة جميلة وحنونة ورؤوفة ومكرمة للزوج وتعفو عنك إذا أخطأت وغنية وكريمة, هل يتعلق قلبك بها مثلا؟ أو شخص امرأة وش اسمه ما أعطيك, يقول ما أريدهم. فدل على أن الشخص كان معظما لأسماء الله يعرف أسماء الله وصفاته أن القلب يتعلق به سبحانه, ولا أعظم من تعلق القلب به سبحانه. من أجل ذلك الله خلقنا ليكون القلب متعلق به جل وعلا, لنحبه ونخافه ونرجوه. بس غير هالمثال يكفي عن الإجابة. أعطيك مثال ثاني. لو عندك أخ تقول سوف أدرسك في مدرسة, وين المدرسة وش اسمها؟ ما أعلمك. أو تقول له سوف أدرسك في مدرسة اسمها مدرسة أبي بكر الصديق تقع خلف بيتنا, المديرها فلاني والفصل فيه فلان وفيه تعليم ومعلموها ذو أخلاق عالية والمبنى مناسب وكل شيء, ماذا يريد؟ الأول ولا الثاني؟ المدرسة الأول ولا الثاني؟ الثاني, لأن أحبها بصفاتها. وهكذا وكذلك شخص لو أراد أن يشتري سيارة حتى يمكن قد يطأطئ رأسه تحت السيارة ينظر صفاتها, حتى اللي من تحت ينظرها إذا أراد أن يشتري السيارة. فكيف لا يبحث الشخص عن أسماء الله وصفاته ويتعلمها؟ أوجب وأوجب. الآن شخص لو أراد أن يشتري بيتا يدخل ما حتى الحمام ما تدخلها. طيب ومعبودك ما تعرف أسماءه ولا صفاته؟ بل والله يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم. طيب الذي نريد أن نعبده, نحن نتشوف ونتشوق ونتشرف ونسعى لنعرف أسماء وصفات اللي نعبده. يجب أن نعرف أن سميع بصير عليم حكيم جميل غني كريم حميد قدير, نعرف صفات حتى إذا أتتنا مصيبة أو ردنا نطلب شيء قلبنا متعلق بما اتصف به سبحانه عز وجل. أما لا نعرف الله عز وجل وشخص مريض نقول ادعو الله, ما يعرف شيء عن صفات الله حتى يتعلق قلبه به. لذلك الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا مثلا لو شخص دخل في مصنع في عدة أزرار, قد يأتي طفل يضغط أي زر ما لأنه ما يعرف, لكن صاحب المصنع لا يخشى أن يضغط هذا لأن هذا ينذر بالحريق وهذا قد ماء يتقاطر وهذا يخرج صوت وهذا دخان. لماذا هذا يخاف من فعل هذه الأمور؟ لأنه أعلم بها. الطفل ما يعلم يضغط أي شيء. فكذلك أسماء الله وصفاته الذي يخاف أشد من كان عالما بها سبحانه وتعالى. يقول ما هو ذهب السنة في رؤية الكافر والمنافق في عرصات القيامة؟ من أهل السنة من يرى أن الكافر والمنافق لا يرون الله. والقول الثاني وهو الصحيح أن أهل السنة والجماعة يرونه لكن لا رؤية تلذذ وتنعم. هنا كفضل لأهلها, أهلها ما له فضل إلا من كان منهم مؤمنا مثلهم مثل غيرهم. المؤمن يرقى بإيمانه وغير المؤمن يتردى بأعماله. أبو طالب ما نفع نسبه ولا أبو لهب. يقول هل صحيح أفضل الصدقة هي سقي المال؟ يقول هل هناك طريقة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ يعني لم يطلب منا ولم نتعبد أن نرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، المطلوب أن نطيعه. ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان على صورته الحقيقية المذكورة في السيرة والأحاديث فهو على حقيقة فنشط لا يتمثل به، وأما من رآه على غير حقيقته فلا يقال. مثلا لو رأى شخص وهو قصير نقول له ليس هذا هو النبي عليه السلام، لابد أن يكون في الصورة التي ذكرها جاء وصفها في الحديث. وعدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لا تضر المسلم. يقول هل صفة الاتيان والمجيء صفة واحدة وبينهما فرق؟ نثبت المجيء لله ونقول المجيء معلوم والكيف مجهول، ونثبت الاتيان لله نقول الاتيان معلوم والكيف مجهول. كيف يأتي الله أعلم، كيف يجي الله أعلم. نثبت تلك الصفتين. نحن نتكلم النظر عن الله في العرصات طبعا، أما في الجنة يرون الله. احتمال وقد قلتم أمس أن الخلود إذا جاء أبدين فهو خلود أبدي، وإذا جاء بدون أبدا فغير مخلد في النار. قد أشكل ما جاء في الحديث من قتل نفسه بحديدة إلى قوله فهو خالد فيها أبد الآبدين. لا، ليس المراد دخول طويل وليس المراد التخليد، طويل وليس التخليد. وهذا ما ذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بالكبيرة، وذكر هذا في العقيدة الطحاوية وغيرها. يقول هل المرأة المتوفى زوجها تلبس الذهب وتضع الطيب، وهل يجوز لها النوم عند ابنائها في نفس العمارة لمؤانستها يعني بين عمر 75 سنة وهي من القواعد الذي تنهى عنها المرأة الحاد الطيب والكحل. الطيب يعني المراد به العطر والكحل والحنة وملابس الزينة والحلي، هذه الأشياء الخمسة تمنع عنها المرأة. والسادس كما معلوم عدم الخروج من البيت، والمراد بهذا المتوفى عنها زوجها، أما المطلقة فلا، هذا خاص بالمتوفى عنها زوجها. بعض الناس يشكل عليه يظن المرأة المطلقة نفس أحكام المرأة اللي توفي عنها زوجها. يقول يجوز التسمي بعزة الله؟ لا ما يجوز. وذكر الشارح في الوسطي لما كما جاء في تفسير أن الأرض بعدما تمد يوم القيامة مد الأديم العكاظي فيحشرون من كان في الأرض. مد الأديم العكاظي نسبة إلى سوق عكاظ في الحجاز في الطائف، فكأن الأرض يوم القيامة تمد مد الأديم زي البساط العكاظ الذي كان ينصبونها في سوق عكاظ. والأرض يوم القيامة كما معلوم تبدل، ليست هي هذه الأرض، وإنما توضع أرض ليس لم يسفك عليها دم ولم يقع عليها ظلم للفصل بين الخلق، بساط آخر نظيف. نعم. قد يكون خف عليهم الحديث هذا. أنا أريد أن أرى ربي عيانا. نقول لا ما يرى. المسلم يقول أعلم أنه لن يرى منكم أحد ربه حتى يموت. هنا فلا يمكن أحد أن يرى ربه سبحانه وتعالى. أول شيء سبحانه وتعالى. شيء؟ نثبت هرولة لله كما تليق بجلاله وعظمته.